بسم الله الرحمن الرحيم. ما قريبة منه البسمة يا شيخ، قريبة منه قوي. يسر الله إذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت الحلو ده. اللهم صل

نعم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله Yeah. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم.